السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، سألني الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم. مذكرا نفسي وإياي بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا مذكرا نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت بسأل حضرتك. نعم. ألو. نعم. أنا شاب لسه صغير، عندي ثلاث بريف بساعات بيخلينا حس بالأرض بالصلاة، وساعات أمسك نفسي في الصلاة، يعني هو بيبقى 10 دقايق كل 10 دقايق كل ربع ساعة. اللي هو إيه؟ ثلاث بريف. ثلاث بريف. طيب خفف في صلاتك. الله يحفظك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أم لؤي، أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا إمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله مولانا. وحفظك وسلمك. تفضل. بارك الله بعمرك. إياك. إن شاء الله الحج بتأشيرة الزيارة. طبعا غير مصرح بالحج. طبعا من الاشتياق. ما فيش تبرير غير هو الصليب ده. أنا العموم إذا حججت في الحج صحيح. نعم. إذا حججت في الحج صحيح. طيب موضوع إذا دعاء إذا حبتني حال عشان الكمين وكده، لو دخلنا بغير إحرام. خلاص. يبطل الحج أو يأثر فيه؟ لا. لا لا لا. إذا أنت لم تتم الحج فليس عليك دم إذا قلت ذلك. إذا قلت هذا الدعاء. نعم. وكنت بنزع الإحرام عند الكمين ليس علي هد؟ لا، ما انت هترجع تلبس تاني عليك إلا إطعام 6 مساكين. لا، ما هذا يعافيك من الدم إذا لم تكمل الحج فقط. أما إذا أكملت الحج وارتكبت محظورا فعلى كل محظور كفارته المعروفة. معلش جزاك الله خير. إذا يعني هذا قولك اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا يفيدك متى؟ إذا لم تستطع إكمال الحج. فإذا لم تستطع إكمال الحج ولم تكن قلت هذا القول ألزمت بدم قبل أن تتحلل، قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أما إذا قلت ذلك اللهم محلي حيث حبستني ولم تكمل الحج فلا شيء عليك. يبقى النظر إذا أكملت الحج بعد أن نزعت الملابس ولبست الإحرام عليك كفارة لبس المخيط، إطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام وذبح شاة. الأفضل في الكفارة أو الأولى في الكفارة هي على التخيير، لكن طبعا الشاة أفضل. من على التخيير لو صيام يعني تخيل كلهم مقابلين بعض، يعني فدية من صيام أو صدقة أو نسك. سلام. طيب هاني الشنواني بارك الله فيك. حكم أكل الضبع ذاك من المختلف فيه، وأجنح إلى قول العلماء القائلين بأنه لا يؤكل لأنه من ذوات الأنياب من السباع، والله أعلم. الضفدع قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن قتله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيب. اتفضل الله يحفظك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. السوء المكروه. تقبل الله منا يا رب. الله يكرمك يا سيدنا. ايه الحديث الصحيح اللي هو في النهي عن الربا؟ لأن سمعت الحديث اللي هو دينار أو درهم ربا سمعون حوبا أو أي سمعون. لا لا ضعيف، هذا ضعيف لا صح. أنا عايز الحديث صحيح في هذا الباب. في نهي عن الربا؟ لعن الله أكل الربا لا يكفيك. لا أقصد إن هو اللي هو 70 أو 36. لا كل هذا ضعيف. كل هذا لا يصح. لا كل هذا لا يصح. درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية لا يصح. ولا 70. ولا 70 من ذلك. الله يبارك فيك. يا مروى جبنا مرارا فوائد البنوك حرام، فوائد ربوية بارك الله فيك. هل توجد صلاة خسوف اليوم علام الغيوب؟ والله إن رأينا القمر خسف صلينا، ما رأينا القمر خسف لم نصلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بعد إذن حضرتك عندي سؤالين. سلام. السؤال الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا ما فيش وما تأخر. لا تزيد من ذنبه. طيب دلوقتي بالنسبة للمرأة اللي بنفطر فترة معينة وبنعوضها بنكمل عدة الصيام، طب هل نكمل عدة القيام بعد رمضان بنية تعويض الأيام من القيام؟ لم يرد. لم يرد؟ أيوة. وعموما لأن في فرق بين الصلاة والصيام. لا يخفى عليك أن المرأة إذا أفطرت عليها الإعادة بالإجماع، لكن الصلاة لا تقضى بالإجماع. ألم تقرأ أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها قالت لها ما بال الحائض تقضي الصلاة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة تشتد أحرورية أنت، يعني أنت من أهل حروراء الخوارج. قد كانت إحدانا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تقضي الصلاة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. نعم. الإجماع مناقض على هذا. نعم. شكرا. طيب السؤال الثاني بعد إذنك، دلوقتي أنا بالنسبة للمقابر، لو أنا المقابر بتاعت أهلي مش على السنة، فهل حرام علي لو أنا ما اشتريتش قبر على السنة؟ ليس بحرام. ليس بحرام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب لو أنا لو توفرت معي فلوس. طب فين القبر ده؟ بلدك يعني ولا تمشي تشق على العباد بعد موتك؟ لا ممكن أبقى في بلدي، في نفس بلدي بس يبقى على السنة. والله يعني إذا كنت على السنة ستؤجري إن شاء الله، لكن لن تأثمين إذا لم تفعل. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غفر الله لك شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل في أي باب؟ أنا طالب في معهد وكنت إن شاء الله ناوي أكمل كلية، ثم سمعت الأكثر من فتوى تحرم الجامعات المختلطة، فقلت نصحني أكمل تعليم أم أحتاط وأترك لديني وإن كملت. عفوا، من الذي أفتى أنه لا تجوز الدراسة في الجامعات المختلطة؟ أكثر من شيخ يا شيخ. من؟ يعني أنت الآن عفوا لا يعني لا ترتجل في الإجابة، راجع الكلام لأن هذه الفتوى خطرة جدا. يعني معنى كده كل الحريم قالوا للحريم يا شيخنا، بس أنا وفي مشايخ قالت للرجال بقى. يا حبيبي في إحنا نعبد مشايخ، إحنا نعبد مشايخ أو نعبد الله؟ نعبد الله. ما أنا خايف يا شيخ. طيب اصبر علينا بس الآن. فتوى هذه يعني كل الطلبة اللي في كليات الطب وكل الطالبات يتركون الدراسة كده تقتضي ذلك؟ طيب انت خلاص اذا لا تسمع هذا الكلام، يعني استعن بالله استعن بالله واكمل دراستك وابتعد عن الفساد، كن في مجموعه طيبه من الصالحين بعيدا عن الشر والفساد. انا ولله الحمد والله يا شيخنا بدعو الى الله في المعهد على قدر المستطاع. خلاص توكل على الله، اكمل دراستك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالله عليك يا شيخ سؤالين. قلت لك الفتاوى خاطئة. نعم السؤالين يا أختي. صاحبتي باعت ذهبها كله واشترت شقة وزوجها كمل لها عليها وكتبتها باسمها. وهو قال لها اكتبيها باسمك عشان الولادة عشان حفظا ليكي في المستقبل يعني. وهو كان مسافر وكان بيبعت لها مصروف شخصي ليها هي. هي حوشته واشترت شقتين في اسكان الشباب للولاد. لا عفوا عفوا توهتيني بالسؤال. اتفضلي يا اختي من الاول. هو هي كانت باعت ذهبها كله وكمل لها عليه واشترت شقه باسمها. طيب. وبعدين كان هو مسافر وبيبعت لها مصروف للبيت ومصروف شخصي لايديها. طيب. المصروف الشخصي بتاع ايديها ده لما زاد قالت له المبلغ بلغ النصاب زكي عنه قال لها لا دي فلوسك وانت حره فيها. طيب. فدفعتهم واشترت شقتين في اسكان الشباب للولاد. طيب. فهو لما نزل والدنيا ضاقت بيه قال لها اعملي لي توكيل عند كل حاجه. قالت له هديكي الشقه الكبيره بس سيبي الشقتين بتوع الولاد صغيرين مش راضي تماما. وهجرهم بقاله 7 شهور وما بيقربلهاش خالص وإلا تعمل توكيل عام بكل حاجة. لا أنصحها لا تعمل له توكيل عام بأي حاجة أبدا. هي بتقول له نأجرهم وأي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا توكيل بكل حاجة. السؤال الثاني يا شيخ أنت فهمت كلامي؟ أنت خلعت الحجاب ولا حول ولا قوة إلا أنت فهمت كلامي يا أختي؟ أيوة فهمت فهمت. ماذا فهمت؟ ماذا قلت لك؟ لا تعمل له توكيل. احسنت. السؤال الثاني انا بنتي خلعت الحجاب ولا حول ولا قوه الا بالله وربنا يأجرني في مصيبتي ويخلفني خيرا منها. لكن الكل دلوقتي انا استشرت استشاريين اسريين بيقولي ان انا احتويها واخرج معاها لان هي بتمر بظروف نفسيه يعني وانا رافضه ان انا اخرج معاها وهي بالمنظر ده. شكلها ايه خل يعني كشف الشعر يعني ولا ايه؟ ايوه ايوه نعم. لا تخرجي معها. هما بيقولي بدل ما تتلم على صحبة سيئة يضيعوها اكتر خليكي قريبة منها وطالما انك ما قلناش خليكي بعيد عنها لكن لازم هجران في الله شوي. بأسمع يا شيخ مش سامع. لابد ان الهجران في الله بعض الشيء. تمام جزاكم الله خير. طبعا حسب حال بنت اذا كانت مريضة نفسيا يعني ادعي لها يا شيخ. يعني عفوا اذا كنت تدخلي مريضة نفسيا اختلف الحالة اما اذا كانت سوية. هي مش مريضة هما بيقولوا ان هي بتمر بحالة نفسية. ادعوا ذلك يعني. السلام عليكم. ما حكم من يقرأ القرآن ويهب ثوابه للميت؟ لم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم. سلي بس انا في شخص جاء تقدم لخطبتي يعني وجاب لي شبكه وكده والكلام ده كله تمام وبعد فتره كلمنا اخواته وسالنا عليه عرفنا ان هو مزواج يا شيخ بيتجوز بالعشرين واحده وكل شويه يطلق ويجوز 20 وداخل على غش وداخل على خداع وعرفنا كلام كتير عنه. طيب البني ادم دوت دلوقتي هو من حقه الحاجات اللي هو جابها ديت لان احنا قعدناه في قعده رجاله وتعزيرا ليه قالوا له ان انت مش هتاخد اي حاجه لان انت كنت هتدمر حياه بنتنا لانك كنت هتتجوزها شهر وترميها زي باقي لا في سؤال لا بس انا اسال سؤالا أيوة. هل لما سالتوه كذب عليكم؟ ايوه كذب علينا يا شيخ واهله هم اللي اكدوا الكلام ان عفوا عفوا عفوا انت سالتيه قلت له ماذا؟ احنا سالناه قلنا له هل الكلام اللي احنا سمعناه واللي اهلك اكدوه ده صحيح لان احنا ما ينفعش برضه ان احنا نظلمك وناخد الكلام ده منهم ونصدقه على طول. ايوه طبعا كذب وكان كمان مفهمنا ان انا كنت هكون زوجه تانية. كذب وقال ايه يعني كذب قال ايه؟ قال لا ما حصلش والكلام ده كذب وافتراء عليا و على العموم انتم رفضتموه رد اليه اشياءه انت بترفضيه انت بعد اللي حصل ده من حصل يعني انت تريدي تكوني حراميه؟ ايه؟ انت تريدي تكوني حراميه؟ تاكلي اموال الناس بالباطل؟ لا طبعا هو ما عملش حاجه للان غلط معك إلا تدعي أنه كذب، ويقول لا أنا ما كذبت. فمش هنحقق ونقول مش عفوا، مش هنبادر ناخد فلوسه ونقول مش مع السلام، وكنت هتضحك علينا. لا يا أختي، لا تريدونه رد إليه حاجاته. دعوة سريعة كده. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم، ازي حضرتكم؟ نعم كلام يا محمد ابراهيم حجازي، كلام بس تفضل. بعد اذن حضرتك سؤال. تفضل. كان في احد الاخوة سافر لاولاده يعني في السعودية، لحد اولاده يعني في السعودية زيارة يعني يقعد معي. طيب. يعني كان رايح وقال له بعد كم يوم تعمل عمرة وكده يعني، بس ما ففضل قاعد 3 ايام وبعد كده احرم عشان يعمل العمرة، بس احرم من مكة. فهل دي تجزي ولا؟ يعني عفوا، هو ذهب من هنا خصيصا للعمرة او ما الموضوع؟ لا هو ذهب للإقامة يعني، إقامة مع ابنه شوية، وبرضه منها اللي هو يعمل عمرة يعني. ذهب للإقامة مع ابنه، وابنه ساكن في جدة. لا، ساكن في مكة. ساكن في مكة. نعم. وطبعا تخطى الميقات وجلس في مكة. نعم. عبد الرحمن انتبه للشهر، يقول عد الشهر. جزاكم الله خير. الشهر الله يكرمك. أنت فهمت الكلام؟ نعم. مع السلامة. أي شهر؟ 5-6 أيام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال يا شيخنا. تفضل. كنت أريد أن أتقدم إلى فتاة شيخنا، ووالدي مش يعني مش راضي يذهب معي. لماذا؟ يعني أقول أنها لا تصلي وأنها كانت على علاقة مع شخص آخر على الهاتف يعني. سلام. وهي لا تصلي حقيقة؟ يعني أوقات وأوقات يا شيخنا. لا، أبوك رجل صالح. اسمع كلام والدك. سيدنا عمر رضي الله عنه أمر ابن عمر بتطليق زوجته، قيل في ذلك أنها كادت تشغله عن صلاة الجمعة، فأبى ابن عمر تحكم إلى الرسول قال أطع أباك. فطاعة الأب إذا كان الأب صالحا ويريد لابنته يريد لابنه امرأة عفيفة طيبة صالحة، يسمع الولد ويطيع لأبيه. إياك أن تتزوجها. الأول أم الثاني يا شيخنا؟ على يعني يرضيك أن أتكلم رجل أجنبي وأنت وهي معك؟ إن كانت من جميل أقول يعني إذا تزوجتها وكلمت رجلا أجنبيا من غير علمك ماذا ستصنع؟ أطلق. هتطلق؟ خرب بيتك ولا لم يخرب بيتك؟ عليك أي نوع، عليك قيمة أساس والذهب ذهبك، ومؤخر ملزم بالمؤخر، ومشاكل كثيرة. هل الوالد أن يجبر بناته على الحجاب إذا بلغن؟ نعم يجبرهن، ومسؤول عن رعيته. والله يقول يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فإذا وجد رجل ابنته تسلك الطريق إلى جهنم وبإمكانه أن يمنعها من لازمه المنع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شيخ لو سمحت معلش هسألك، عن أنا مريضة لي 10 سنين، حضرتك تعبانة، فذهبت الأطباء كثيرين يعني وعملت تحاليل كثيرة، لكن كلهم أجمعوا إني أنا ما عنديش حاجة يعني، ورغم إني أنا الألم تعبني جامد وبيضرب بيصحيني من النوم، فقالوا لي مالكيش علاج عندنا في الطب. ماذا يعني؟ عايزة تقول عفريت ركبك يعني ولا ليه؟ مش فاهم. لا يا شيخ، لا أنا بصلي والحمد لله ومحافظة على الأفكار، ولكن التعب اللي بيجيني شديد جدا وملهوش علاج في الطب. شوف يا أختي، اسمعي أسعد آيات قرآنية مثل معين أقرأها. اسمعي يا أختي. نعم نعم. الله سبحانه وتعالى قال فوق كل ذي علم عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فقد يقول أطباء كده ليس لدوائك، ليس لمرضك علاج، ولكن الله يوفق طبيب آخر في الفحص يشخص لك حالتك، حالتك تشخيصا طيبا، ويصف دواء طيبا، فلا تيأسي أبدا من رحمة الله. يا شيخ أنا ذهبت الأطباء كتير وعملت مناظير ودائما ترجع بطريقة غريبة يعني ليل ونهار. طيب إسماعيل لو سمحت أكثر من دكتور يعني أجمع إن أنا ما فيش حاجة طبية. لا ما فيش حاجة طبيا، بقي دعاء الله وأن ترقي نفسك. لكن الله يعافيك، الله يعافيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عايز أسأل بس، في امرأة مسنة يعني رجلها يعني فيها مرض، نعم، فهي يعني بتقدرش تروح الحمام علشان تتوضى كل شوية، فهي لابسة بامبر، فهي تصلي ازاي بقى؟ تصلي على حالتها، ان عجزت عن خلع البامبر والتطهر تيممت وصلت على حالتها ولا تترك الصلاة. ماشي. السلام عليكم. الله يشفينا إياكم يا حسان. إيلاء الزوج دون أن يحلف أكثر من 15، لا يسمى إيلاء يا أخي الكريم، هذا لا يسمى إيلاء، هو الحلف، لكن إن هجر زوجته مدة بدون حلف لا يسمى إيلاء، ليست مطلقة. السلام عليكم. عليكم الشيخ مصطفى، نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أستاذن حضرتك لو ترفع السماعة. سأعطل المسلمين إذا كنت ستختصر أفعل، هتطيل لا أضيع وقت المسلمين. أختصر إن شاء الله. السلام عليكم. استغفر الله، استغفر الله وأكمل. السلام عليكم. بارك الله فيك يا محمد السيد الدقلة وسلمك وجزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم ورزقكم الله في الدوف الأعلى ولك والسمعين والسمعات بمثل. الله يحفظك. الله يحفظكم يا رب. عندي سؤالين. السؤال الأول سؤال يخص بعقيقة لأنثى، إذا أردت الاشتراك في جمل مثلا يعني فكيف تكون القسمة، يعني أخذ ربع أو ثلث أو لا يجوز أساسا؟ هل يجوز عقيقة لأنثى سبع الجمل؟ سبع الجمل. اه سبع الجمل، لان الجمل عن سبعة. نعم. قياسا على الأضحية في الحج، قياسا على الأضحية، قياسا على الأضحية، وقياسا على دماء التمتع والقران في الحج. يعني العقيقة كعقيقة اذا السبع برضو. السبع. السبع نعم. نعم. سؤال اخر المتسع من الوقت، ممكن أسأل سؤال؟ تفضل وأوجز. تفضل. نعم، سمعت لكم قولا عن الهجرة والإقامة في الدول الأجنبية يعني. وأتذكر أنكم قلتم يعني إذا أمن المرء على دينه فلا بأس. الكلمة واسعة يعني، كيف أمن، كيف يعني ما تقصدون يعني أمن المرء على دينه يعني؟ لأن هناك أشياء كثيرة ستفقد، كمثلا في صلاة الجماعة ودائما تحكمون على ذلك يعني. لا عفوا عفوا، الأبناء الأصدقاء على دين، فماذا تقصدون بالكلمة إذا أمن المرء على دين؟ يعني عفوا، لا بد أن تنظر إلى المسألة من عموم جوانبها. الجانب الأول، لماذا ذهب الشخص إلى دول الكفر؟ سؤال مهم. هل رغبة في الفساد أو فرارا بدينه وبعدا عن السجون، أو طلبا للالتماس رغدا من العيش لكونه مدين أو لكونه في حاجة إلى عمل؟ فهذا لا ينفك عن السؤال، لا ينفك عن السؤال. فإذا كان الشخص ذهب إلى دول الكفر فرارا بدينه من بلده التي ستسجنه مثلا لأي علة، أو ذهب إلى دول الكفر طلبا للعمل ليجد في بلدي عملا يقتات منه، أو مدين وعليه ديون ولا يستطيع سدادها بالعمل داخل بلده، فمثل هذا لا نستطيع أبدا أن نحرم عليه ونقول حرمنا عليك أن تذهب لدول الكفر، لكن عندنا قيود تقيد بها: المحافظة على فرائض الله سبحانه وتعالى التي افترضها عليك، البعد عن مواطن الشر والفساد، أن تكون أمنا على دينك من الفاحشة، أمنا على صلواتك من الضياع. بنضع الضوابط فقط، هذا الموضوع باختصار. أما حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تطرأ نارهما فحديث ضعيف. ومعنى أنا بريء معناه إذا أصيب بشيء أنا لست بمسؤول عنه. هذا الذي عندي في الباب. وفيكم سامل. يا أم رضوى، إذا كسفت الشمس أو خسف القمر نصلي، ما خسف القمر لم نصلي، فنحن منتظرون ما يقال، لكن لا نبني على التلسكوبات. النبي قال إذا رأيتموها فصلوا، خسفت يعني. الله أعلم يا خالد المصر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله مولانا، والله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لذلك الدعاء لكل الأمة الإسلامية عامة يعني، ولنا بالخصوص. الله يحفظنا وإياكم، وانصر الإسلام والمسلمين، وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويحفظهم يا رب. كلمة بس يا مولانا عن المغالاة في الأسعار، خاصة الأقوات الأساسية زي الرز اللي وصل في بلادنا هنا وإحنا فلاحين 15 جنيه كيلو رز الأبيض، الناس مش لاقيين. نسأل الله أن يرخص على المسلمين أسعارهم. ناهيك على تخزين السلع الأساسية وغير أساسية كمان لغرض الدعاء بالسعر الغالي يعني. الله يرخص علينا وعلى المسلمين أسعارهم. هل المال اللي زي دوت ما فيش له حرمانية؟ مش عارف ايه اللي يحصل حتى افتي بالتحريم. ما الذي يحدث يعني؟ عندنا يعني لما بيبقى عنده مثلا 10 طن رز ابيض في شكاير 25 كيلو، يقوم الناس تروح التجار اللي هي لسه قطاعي ياخد منه مثلا طن ونص طن، ما يرضاش، يقول ما فيش بضاعه دلوقتي على اساس ان هي هتغلى الاسبوع الجاي كده يعني. الشكاير وصلت 400 جنيه اللي هي 25 كيلو، ده في حد ذاته يعني يا مولانا مواش حرام؟ ولا هي الاحتكار مثلا لهيئة معينة في الإسلام؟ طبعا الاحتكار له هيئة معينة لا شك. طيب يعني 10 طن مش احتكار يا أخي، 10 طن ليست احتكارا. نعم 10 طن ليست احتكارا. أنا فاهم يا مولانا، بس هو برضو في قرية مثلا هو اللي مسؤول عن الموضوع ده، هو اللي عنده بس. طيب أي واحد يجي بلاقي قرية ثانية، أي واحد يستجيب. كله النمط واحد يا مولانا، كله النمط واحد. بارك الله فيكم. على كل من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم، لكن فعلهم ده يعني يا مولانا يعني، لكن استطاع أننا نحرم؟ لا استطيع أن نحرم، لكن من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من فرج عن مؤمن أو عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. السلام عليكم. حفظك الله يا عبد العزيز. نعم واحد يسأل يقول لماذا خص الله عيسى بأنه خلق من غير أب؟ الله يفعل ما يريد، وقد خلق الله آدم من غير أب ولا أم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وخلق حواء من غير أم. الله يفعل ما يريد، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، الله يفعل ما يشاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ بارك الله فيك وفي عمرك. الله يبارك فيك. اريد ان اسال حضرتك سؤال ان شاء الله. سل. انا زوجتي يعني هي طيبة وكل شيء، ولكن يعني تعبانه جدا، وعروض الزواج عليها ولكن حالتي الماديه ضيقه وانا خايف لو عملت كده. لا اذا كانت حالتك الماديه ضيقه لا تتزوج عليه. نعم اذا كانت حالتك الماديه ضيقه فلا تتزوج عليها، لان الله قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الله قال هذا. أما حديث اطلب الرزق في الزواج فضعيف، والنبي قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصبر. فلا تتسول الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحمد لله احفظ الله عليك. كان ليه سؤال بعدين حضرتك، يعني هو كذا سؤال كده من رمضان فكنت عايز اجاوب حضرتك عليه. مسؤول ناوي ينوي الاعتكاف وبياخد ساعة كل يوم من المغرب للعشاء حكم اعتكافه. هذا ما عهدته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقل ما ورد عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل عنه عمر إذ قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال الرسول أوفي بنذرك. هذا أقل ما وجدته من ناحية الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليلة أو يوم في بعض الروايات. ثم إن التفسير اللغوي للاعتكاف الوقوف طول المكث، طول المكث، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فالوقوف طول المكث. بارك الله فيك. حكم الأرض اللي ناحيها مش بيخلعها خالص، يعني بياخذ منها خربها يعني. نعم يخربها مثل الشيعة ولا ايه بالضبط؟ لا لا بيخليها تبقى باين عليها ان هي اهل سنة بس مش بتبقى كبيرة قوي، يعني مش بيبقوا سنة. المهم كلما اخذت منها وقصرتها كلما ابتعدت عن السنة. طب سؤال ثاني معلش يا سيدنا، هل في حاجة بتقري لو الإمام عنده اللبغة ده في حاجة في إمامته؟ على حسب اللبغة، والأولى أن يتقدم غيره. شكرا. مرحبا بك يا ابنتنا هدى واهلا وسهلا وفقك الله. ينفع ادفع دين ابي رحمه الله من زكاة مالي؟ لا، لا يصلح ان تخرج دين ابيك من زكاة المال. اولا اذا كان لابيك تركة يخصم الدين من التركة قبل تقسيمها، بيت كان او اي شيء كان. بعدها رأيت لو كان على ابيك دين كنت تقضيه؟ قال نعم، لم يقل تقديم للزكاة. يعني يريد يخرج زكاة ماله لقضاء دين أبيه الميت؟ لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عايز نعرف يا شيخ عندي سؤال. سأل. أنا والدي كان حاطط فلوس البنك. هو توفي. الفلوس دي كان ليها أصل وكان ليها عليها أرباح. والفلوس دي توزعت علينا أنا وإخواتي. فأنا الفلوس اللي أنا أخذتها ده هي فيها جزء ربا. طيب. ده حرام اللي أنا أخده أستفيد بيه. حرام طبعا. طيب أنا لو طلعته في مصالح المسلمين أو كده. لا بأس. هل اتفضل حضرتك. لا بأس. تمام، هل الوزر يروح من على والدي؟ نرجو الله ذلك. حتى لو هو ما كانش شايف إن الفلوس دي. نرجو الله ذلك. حكم تربية الكلب في البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو حرث أو ماشية أو حراسة أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ أنا ست كبيرة بس عندي سؤال يعني يتحملنا الله يبارك لك يا رب. انا لما باجي مثلا ايه اجي اصلي ما يعني انا داخله اصلي الظهر فبقوم اتوضى واصلي ما بقولش انا نويت اصلي الظهر. لما باجي اطلع الزكاه بحط الفلوس كلها على بعض يعني انا كان في فايده في البنك وكانت الزكاه 2.5% حطيت ده على ده. وحضرتك كنت قلت لي ان انا ادي حد يكون بعيد عني يعني ما يكونش ليه مصلحه عندي وكده. هذا في الفوائد في العوائد اللي هي الربا. ايوه نعم. اما الزكاه ممكن تعطيها لاقاربك الفقراء. طيب. بس انا يعني مش وانا بطلع مثلا ال 100 جنيه دي بقول دي من الفوائد وبطلع ال 100 جنيه بقول دي من الزكاه. لا انا بطلع كله على بعضه. لا افصلي افصلي عفوا يعني حرام ان انا ما بستحضرش ال 100 قبل ما بعمل كل حاجه. لا افصلي الزكاه بس عشان الزكاه تخرج في مصاريفها الصحيحه. افصليها عن أصل عن الربا. اشتريها لأن الزكاة لها مصارف بينها الله سبحانه وتعالى لما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارفها. طب يعني لو أنا ما عملتش كده كده يبقى عليها حرمانية أستغفر ولا أطلع تاني؟ الذي مضى عفى الله عنه. بعد ذلك افصل الزكاة واهتمي بها تضع في المصارف والثاني على سبيل التخلص منها الأمر واسع فيه. طيب بالنسبة للصيام أنا نويت الصيام الستة البيض وخلي بال حضرتك وبعدين كان إيه أنا شاكة في يومين كده كنت شربت فيهم وما كنت سامع الأذان فبرضو ما نويتش هم ستة بيض ولا الأيام اللي هي الفرض عليا وصمت كله يبقى اعمل ايه؟ اعتبرهم الستة البيض. انا صمت 8 دلوقتي خلاص اعتبرهم كلهم نافلة لان الفريضة يلزم النية لها. فانت ما نويتيش نية فريضة فاعتبرهم كلهم نافلة والله لن يضايقك يا اختي. يعني اصوم بقى يومين تاني بنية الفريضة. نعم صوم الايام التي افطرتيها من رمضان. الله يكرمك ربنا يجزيك الخير كله. الله يحفظك والسلام. ربنا يحفظك ربنا يحفظك. السلام عليكم. السلام. سفر بنت عمرها 13 عاما للساحل الشمالي بمفردها ويكون باستقبالها في موقف الأتوبيس. أظنها لم تبلغ يا عبد الرحمن. طيب إذا كانت هناك ضرورة ووسيلة السفر مؤمنة وسيلة السفر مؤمنة كما تقولين الأتوبيس وجلسة واحد والصلاة واحد يأخذها ووص الناس عليها ضرورة أن تصل إلى أهلها حتى لا تضيع. أحبك الله يا محمد ابن إبراهيم حجازي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت انا بس كنت عاوز استفسر اتفضل حضرتك. انا كنت بتعامل مع تاجر وبشتري منه بضاعه وكده فالراجل غلى عليا السعر وقال لي ده السعر كله في السوق غلي وكده. انا قلت والله العظيم ما اتعامل في الحاجه دي تاني ما اتعامل ما اشتريش منه تاني ولا اتعامل في البضاعه دي تمام. فبعدين لقيت نفسي الناس برضو بتطلب الحاجه فهل الحلفان اللي حلفته ده يعني ليه كفاره؟ الحلفان اللي حلفته ليه كفارة؟ أنا قلت والله العظيم أنا مشتري المنتج ده طالما غلي رفع. أنا كنت ببيع الحاجة والحاجة كان بتباع شغال بيع لهم ما شاء الله. هو ليه الدنيا شغالة وببيع أعلي عليا السعر علشان أنا أعلي على الناس؟ ممكن تكفر عن يمينك وترجع للعمل. يعني أصوم طيب ولا أطلع صدقة؟ لا تطعم 10 مساكين إن عجزت صمت 3 أيام. 10 مساكين او 3 ايام؟ لا مش او ان عجزت عن العشرة مساكين صمت 3 ايام. ماشي يا شيخ شكرا. الله يكرمك. حبك الله يا محمود يا حمزه. قل نفسي ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ماذا افعل؟ قل يا رب ارني نبيك في المنام. ما احد يصنع الا هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم الحمد لله. دلوقتي يا شيخنا عندي فصيل انا والدي شغال في شركه، الشركه دي بتديله من نهايه الخدمه تبقى عباره عن مبلغ كبير، ده اللي انا اكتشفته يعني. هو كان مبلغ كبير جدا محطوط في البنك من زمان، وبديله من نهايه الخدمه دي من الفوائد بتاعت المبلغ الكبير ده. شوف يا اخي، تكلم باختصار عن فوائد نهايه الخدمه، مكافاه نهايه الخدمه، خذها وإن شككت في شيء فأخذ جزءا منها على سبيل الاحتياط لدينك. السلام عليكم. محمد بكر ماشي، عبد الرحمن أكلي محمد بكر، جزاك الله خير على تحذيرك من السارقين. يقصد الأخ الذي قبض عليه في صعيد مصر يأكل أموال الناس بالباطل. لعلكم معشر الإخوة والأخوات تعلمون أننا حذرنا من هذا مرات عديدة على هذه القناة، على هذا الموقع، على صفحة، على هذه الصفحة مرارا وتكرارا منذ زمن، لكن خرج زائغ من الزائغين الآن المشهور والعياذ بالله بباطله، ولا أصف أكثر من ذلك، يقول إننا نحن السبب الذي من أجله أكل الرجل أموال الناس بالباطل، عياذا بالله من الزيغ والظلم والضلال، نعوذ بالله أن نظلم أو أن نظلم. ولو كان من عادتنا تسمية الأشخاص لسمينا، لكن ما جرت العادة والحمد لله بأن نلوث ألسنتنا بذكر بعض المشغبين، لكن نقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. حذرنا مرارا وتكرارا قبل أن يتكلم هذا المنتقد، حذرنا مرارا وتكرارا وما زلنا نحذر من قضية تثمير أموال الناس اللي عند ناس أمناء معروفون بالديانة معروفون بالأمانة. حذرنا من هذا الذي يسمونه المستريح مرارا وتكرارا، ويأبى الظالمون إلا إفكا وزور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أنا أعمل في شركة بتقترض قروض من البنك، ويعني في جزء في فلوسها حلال وجزء حرام. هل ما عملك؟ أنا مهندس، مهندس اتصالات، شغالين في أبراج المحمول. لا اسمع عليك أنت. لا اسمع عليك. جزاكم الله خير. وليك. السلام عليكم. عليك السلام. تفضل. الله يسلمك. سؤال بس، كيفية إدراك تكبيرة الإحرام؟ يعني لو أنا بصلي السنة مثلا والإمام أثر تكبيرة الإحرام، أكون أدركتها معه ولا متحسبش؟ لعلك تقصد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام 40 صلاة يدرك فيها تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان. لا، أنا عندنا إمام المسجد يعني بيقول في الصلاة إن لو الإنسان بيصلي السنة والإمام كبر تكبيرة الإحرام لا يدرك كده تكبيرة الإحرام. يعني هو لا يدرك، لكن عفوا هو لا يدركها، لكن ما الذي شغله عن إدراكها؟ أنه في صلاة. فربنا كريم، يعني يحسب يأخذ أجر الإدراك. ربنا كريم، ربنا كريم. طب ممكن سؤال سنة مشي؟ تفضل. بس ممكن ترفع السماعة معلش؟ بس لا تطيل حتى لا نعطي المسلمين. السلام عليكم. والله تعب عليك، بس كلمني على الخاص احسن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال يا سلام. تفضل. دلوقتي لو واحد يرسم لي معروف او اداني هدية او اي حاجة من نحو ذلك يتعين علي ان انا كافئه بالمعروف ده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ما لأحد عندنا من يد إلا وقد كافأناه بها إلا أبا بكر. بس بهذا اللفظ فيه كلام شوي, بهذا اللفظ الذي ذكرته فيه بعض الكلام. ثم أنا أقول لك نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها وإن كان منتقد, لكن على أي حال هو التصرف الغالب عن رسول الله. لكن لا يلزم أبدا, وهذا يلزم أن تفهمه ويفهمه السامعون, أن من أهدى لك هدية أن ترد إليه الهدية بمثلها, إنما تكافئ قدر استطاعتك ولو بالدعاء. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت هدية من المقوقس ملك مصر, ماريا وأختها نسرين ومجموعة هدايا, وما ورد أن النبي رد بنفس القدر. ثم أنك قد تكون فقيرا مثلا, يعني مثلا واحد وأنت فقير جاءك بهدية جمبري, 2 كيلو جمبري ولا 3 جمبري 500 جنيه, وأنت إذا سددت الهدية ب500 جنيه خربت عليك المصاريف الشهرية, فلا يلزم أن تكافئه بنفس القدر الذي كافئك به. لكن أستني في نقوط الأفراح في القرى شيء آخر, لكن هب أن شخصا ثريا موسع الله عليه أهدى لشخص فقير هدية, لا يلزم أن يرد الهدية بنفس القيمة, ممكن يرد بالمستطاع كتعبير عن الشكر أو بالدعاء إن عجز. بس تمام, يعني لا يلزم, بس هو يكون أقرب للتأسي بالنبي أنك بطريقة ما تحاول تكافئه برضه زي ما إن استطعت إيه؟ إن استطعت, لأن هذا قد يسبب ضررا لكثير من الناس في بعض الأحيان. لكن أنا مثلت لك بتمثيل, يعني بتمثيل أنت تراه شخص أتاك بسنين كيلو جمبري, وأنت ليس من عادتك أكل جمبري, أنت تشوفه بالأحلام مثلا. فإذا قلنا لك رد له بهدية ب500 جنيه, قل له أنا أجيب 500 جنيه, يعني أجيب ب500 جنيه مثلا 40-50 كيلو رز تكفينه وتكفى أولادي مدة شهر. إنما رد تعبير يا على حسب قدرتك, وأيضا مع التعبير عن شكرك له بعد شكر الله الدعاء له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا, لو أنا ليا أخ وهو وزوجته متفقين على الطلاق وهي سيدة البيت بقالها 2 سنين دلوقتي والأولاد ما بينهم والمفروض إنهم متفقين على الطلاق, بس تم التأخير الأسباب بينهم, يعني فحصل إن في نشرت ليها صور على الفيس وإحنا عرفناها يعني, وهي يعني كانت لابسة النقاب فقلعت وحصل تجاوزات كتير في اللبس يعني الشرعي بتاعها. فالمهم يعني أنا وأخواتي شفنا الصور دي ووريناها لوالدي, ووالدي وراها لوالدتي, ووالدتي جات وأجبرتنا إن إحنا أجبرتنا أنا بالأخص يعني إن أنا أوري الصور دي لأخويا. فأخوي حصل اتنرفز وتعصب وراح لها البيت وما لقاهاش في البيت وقت متأخر, كانت 11:30, ولما شد مع أهلها ألقى عليها يمين الطلاق يعني طلقها. هل أنا كده عليا وزر أنا والدتي؟ لا, ما عليك وزر, هي نشرت الفسق, المجاهر بالفسق, ليس عليك يعني وزر. ليس عليا وزر. طيب تمام, جزاكم الله خيرا إن شاء الله. يقول أحمد شير السوشيال ميديا جاءه إعلان لنشر عن مركز صحي من خدمات الجراحة التجميلية متردد. الجراحات التجميلية فيها تفصيل لابد, إذا كانت تعود بالشخص إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس, إذا كانت تعمل تغييرا لخلق الله بلا شيء بلا داع إلى ذلك لا تجوز, ففيها تفصيل لابد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى, أثر حضرتك بس جبنا على طائفة أو تسمى البهرة أو البهرة, ابتدى يتكلم عنها كتير هنا في مصر كتير من الشباب وكده. إن شاء الله إجمالي القول أنها فئة من أو البهرة, إجمالي القول أنها فئة من فئات الضلال والكفر, وسنأتي عليها بتفصيل موسع إن شاء الله في محاضرة. بس نحن لا نحب أن ننشر عنها شيئا حتى لا ينتشر أمرها. يا شيخنا بس عفوا يعني الحديث عنها كثر في العامة والناس العدنية. خلاص إن شاء الله قلنا إن شاء الله ادخل على النت اكتب كلمة البهر ستجد كل البلاي. نعم شيخ. الله يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصراحة كنا عايزة أتواصل مع الشيخ في أمر خصوص ابني تربيته وكده. اتفضلي. طيب حضرتك، هو ابني عنده 13 سنة وإحنا من أسوان، و وشيخي إن أنا منفصلة وأنا عايزة يعني أي حاجة ممكن أعملها عشان خاطر ابني، أنا لو بتدخل في موضوع السجاير والكلام ده وأنا مش عارفة أسيطر عليه ومش عارفة أتعامل معاه. عايز السؤال، أريد مساعدة حضرتك في تربية ابني على المنهج الصحيح، بحيث إن أنا مش عارفة يعني عايز أربيه على القرآن والسنة. بس أنا مش أنت من وين بلادي يا أختي؟ أسوان. يعني من الممكن تبحثين له عن أصدقاء صالحين. أولا دع الله، مطلب من الهدي هو الله. ثانيا رفقة الصالحة، تحريصي أن يلتقي ابنك برفقة صالحة تعينه على طاعة الله. أريد أن ألحقه بمكان قوة، يعني مكان بيعلم، بس نحن عندنا في الإمكانيات يا شيخ. والله يعني ممكن يستفيد من وسائل التواصل الحديث. الله يحفظك، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ، في أسباب لمنع الرزق أو أسباب لجلب الرزق؟ أسباب لمنع الرزق؟ طبعا. نعم. أنا أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم، قد تكون ابتلاء من الله محض لاختبار صبرك، قد تكون بذنب أنت اقترفته. نعم الذنوب يعني تمنع الرزق. وأنا قد تكون بسبب تكاسل منك، لا عدة أسباب. فعندنا أيضا أسباب زيادة الرزق من الدعاء. نعم. أسباب زيادة الرزق منها الدعاء، دعوني أستجب لكم، من الاستغفار، استغفر ربكم إنه كان غفارا، منها وصل الرحم، من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في رحمه فليصل رحمه، منها الإنفاق في طاعة الله ومرضاته، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، من السعي في الأرض والضرب في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه بعض الأسباب. آسف قطع العفو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، ليه سؤال الله يكرمك. أنا كنت بسأل ما حكم الزوج جمع زوجته أثناء الحيض، بس في الأواخر الأيام الأخيرة من آثم وآثمة إن طوعته. طب فيها مثلا دي يعمل عملا صالحا لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا هل مثل عليهم شيء او شيء يا شيخ؟ قلت لك يعمل حسنات. اه. فلوس او تم يعني. عليه ان يمحو اثر هذا الذنب. تمام. بالايه طيب يا شيخ؟ نعمل ايه طيب بالظبط؟ اي حسنات. في حديث يتصدق بدينار بنصف دينار لكنه ضعيف. تمام يا شيخ. طب السؤال الثاني بعد اذنك الله يكرمك. انا عندي مشكلة الصلاة، ان انا باجي اصلي مش بركز كتير في الصلاة، حتى يعني قراية القرآن، التقرب الى ربنا كنت بعمل دايما على طول، دلوقتي حسيت ان انا ببعد جدا. اجتهدي تعوذي بالله. حاول استغفر كتير والله وارجع، بس بحس ان البيت فيه حاجة. لا شغلي قرآن سورة البقرة في البيت يوميا، بشغلها مع الرقية الشرعية. بس تأكل من الحلال؟ انت تأكلون من الحلال ولا لا؟ نعم. مطعمكم فيه شبهة ولا فيه حرام؟ لا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ما لكم إن شاء الله، ما لكم الأخير. عليك بالدعاء. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا الكريم. شيخنا عند إذا التحقت بصلاة الجنازة متأخرا تكبيرتين يعني أو تكبيرة كيف أتمها شيخ؟ للعلماء في ذلك قولان، وإن شئت قلت ثلاثة أقوال. أولا قول الجمهور أنك تقضي ما فاتك من تكبيرات الجنازة كما هو، كما هو لقول النبي عليه السلام العام ما أضلتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. وهذا قول الجمهور الأحناف والشافعية والمالكية، بيد أن إماما من الأئمة الثلاثة قال تقضى نسقا يعني الله أكبر الله أكبر دون ذكر بينهم، لكن الإمامان الآخران قالوا ما فاتكم فأتموا. الحنابلة انفصلوا بقول وهو منقول عن ابن عمر أن تكبيرات الجنائز الفائدة لا تقطع، لورد أثر عن ابن عمر أنه كان لا يقضي ما فاته من تكبيرات الجنازة، إلا أن الجمهور على خلاف ذلك الحديث ما فاتكم فأتموا. هذا الشيء بشيء يذكر ابن عمر له مفاريد كثيرة على الشخص أن يكون على حذر منها إذا خالف ابن عمر الجمهور، فيرى مثلا وجوب إدخال الماء إلى العينين في الوضوء، يرى عدم استظلال المحرم في عرفات، عدم جواز استظلال المحرم، يرى حي على خير العمل في الصلاة في الأذان عفوا، يرى العقيقة كبشا واحدا عن الذكر، فلا عدة مسائل عرفت به وعرف بها رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، وليس هذا بضائر له، فهو مجتهد وعالم. وإذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. السلام عليكم. أسماء بنت وحيد بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ ابراهيم. السلام عليكم يا حضرتك يا شيخ مصطفى. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. الله يحفظك يا شيخ مصطفى ويبارك في عمرك وفي صحتك يا رب يا شيخ مصطفى. وإياكم وإياكم وإياكم. الله يحفظك. في سؤال يا شيخ مصطفى الله يحفظك، بالنسبة لحديث دعوة لا إله إلا أنت سبحانك ما دعا بها مسلم إلا فرج الله عنه. ضعيف الإسناد. ضعيف الإسناد. معلول. معلول. لأنه هو اللي ده منتشر جدا وجروح خطباء عن مدى. معلول معلول، لكن عموما هي دعاء طيب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لكن كحديث بما فيها من فضيلة معلولة. الله يديك الصحة يا شيخ مصطفى. بالنسبة للثانية يا شيخ مصطفى، بالنسبة للمساجد يعني في بالنسبة يعني الناس اللي بتخطف أثناء قراءة القرآن الكريم، يعني أنا صليت ورا شيخ فقرأ سورة القيامة بلا قادرين على أن نسوي بنانا، بلا قادرين على أن لا نسوي بنانا. يعني خطأ أخطأ لا شك في هذا ولا ريب، هذا خطأ واضح يعني صلحوه له. هل يجوز أن أنا أرد في حالة يجوز ترده ما في مشكلة. يعني برضو مثلا واحد خلص الله يحفظك، هل فرض قراءة القرآن بالتجويد مستحبة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه عليه شاق له أجران. السلام عليكم. الله يوفق الطلبة والأبناء والبنات يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى العدل. نعم مصطفى معك تفضل. شيخنا الفاضل عايز أسألك على طبعاً من كلية دراسة الحقوق، خاصة أنا قد قلت أحياناً بساعد مثلاً أصحابي بإن يشرح لهم. لا بأس بدراسة الحقوق على أن تنصر المظلوم وتنتصر من الظالم. أيوة. جائزة ما لم ترتكب إثماً. فاهمة فاهمة. شكراً. مثلاً كحضرتك يجب مثلاً لي أن أساعد مثلاً. أنا قلت لك دراستها جائزة، سواء ساعدت طلبة أو درستها أنت دراستها جائزة. إيه؟ عمت بها البلوى، ولازم الآن في محامين، واحد سرقك وتستأجر محامي يكون محامي أمين لا يغش ولا يزيف. شكراً. أنا ايوه بالضبط. طيب هو بالنسبه انا كشخص طالب، لسه طالب انا، بس اساعد مثلا اصحابي لا باس يا حبيبي، الله يغفر لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ خلق ليه؟ اتفضل. خيركم الله شيخ خلق. اكرمك. شيخ خلق، بعض الروايات التي وردت في صحيح مسلم كأن هناك أكثر من ركوعين في صلاة الكسوف. كلها شاذة إلا رواية واحدة، يعني في رواية في صلاة الكسوف أنه أربع ركوعات في كل ركعة، رواية شاذة من كتف مسلم معلولة. الرواية الأصح أن كل ركعة فيها ركوعان وسجودان. استبالك يعني الإمام يقرأ قراءة طويلة طويلة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا طويلا طويلا ثم يقوم من الركوع فيقرأ قراءة طويلة طويلة لكنها دون القراءة الأولى. لكن هل تقرأ الفاتحة أو لا؟ ثانية قولان. ثم يركع ركوعا طويلا طويلا لكنه دون الركوع الأول أقل، ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد كسائر الصلوات، لكن كل ركعة فيها ركوعان، فهي ركعتان كل ركعة فيها ركوعان بينهما قراءة. هل بينهما الفاتحة أو لا؟ قولان للعلماء. أما ما يحدث، أما ما ورد في صحيح مسلم أن كل ركعة فيها أربع ركوعات فرواية شاذة وإن كانت في مسلم. وفي رواية أخرى فيها ست ركوعات، ثلاثة في الأول وثلاثة في الثاني، لا يثبت أيضا. الله يكرمك. نعم عبد الرحمن تاني. بهذا القدر أجتزئ حمدني الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، أما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا يا خير الرازقين ومغفرة من عندك تغفر لنا بها الذنوب جميعا يا خير الغافرين ونصرا مؤزرا يا خير الناصرين وفتحا مبينا يا خير الفاتحين وحفظا ورحمة يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد اتخذناك وليا ونصيرا وظهيرا ووكيلا، فكن لنا وكيلا وكلنا نصيرا وكلنا ظهيرا وكلنا وليا يا رب العالمين. تولانا وأثلنا برحمتك في ذلك الصالحين. اللهم إنا نسألك عملا صالحا وكلما طيبا وخلقا حسنا ونوايا صالحة يا رب العالمين.